اي نعم، عده العلماء من الكبائر، عده العلماء من الكبائر. اما ان صح الحديث اياكم الحسد فانه ياكل الحسنات كما تاكل نار الحطب فواضح، لان فيه وعيدا، وان لم يصح فلانه من خلق اليهود، ولان الله تعالى ذمه في القران اتى به على وجه الذم، ولانه يتضمن عدم الرضا بقضاء الله وكراهه الرضا بقضاء الله، ففيه قرائن تدل على انه من كبائر الذنوب.